ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام حول الروايات الوارد فيه ان المرأة لا تصوم الا باذن زوجها و تحقيقها سندا متنا دلالة باذن الله تعالى. قرأنا طائفة من الروايات من كتاب الوسائل، هناك بعض الروايات التي لم تذكر بالوسائل، أنقلها من كتاب جامع الأحادي الجزء 11 من الطبعة الجديدة صفحة 743 أظن فما بعد. من جملة الروايات الواردة في المقام، طبعا الى حد الان الروايات التي قرأناها لا بأس بيانها، اهم ذلك سندان صحيحة محمد بن مسلم، ثم رواية مرسلة لقاسم بن عروه، رواية عمرو بن جبير العرزمي، هذه ثلاث روايات في خصوص ما نحن فيه. طبعا الحديث المفصل حديثين مطولين وصية النبي لعلي، وهذا حديث اللي كان عن الإمام الباقر سلام الله عليه، وأما وكذلك كتاب علي بن جعفر على كلام في ذلك. كما تبين إلى حد الآن أن الصحيح من هذه الروايات رواية محمد بن مسلم، والبغي محل إشكال السند، ورواية محمد بن مسلم شرحناها مفصلا، وردت في كتاب الكافي في باب الصوم جزء منها، ورد جزء منها، والتفصيل يعني الرواية كاملة وردت في كتاب النكاح، وتعرضنا مفصلا لهذا التفصيل. من جملة ما يروى في هذا المجال ما يروى عن كتاب ما جاء في كتاب الدعائم، في الدعائم عن علي سلام الله عليه أن رجلا شكى إليه أن امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها، فقال لا صوم لها إلا بإذنك إلا في واجب عليها أن تصوم. طبعا الرواية مرسلة، و سابقا شرحنا مفصلا حول كتاب دائم الإسلام، و أن عمدة ما جاء في هذا الكتاب مأخوذة من مصادر أصحابنا، و هذا الحديث الآن لم أجده في مصادر أصحابنا. ألاين على تقدير صحة الحديث، ولو الامام قال لا صوم لها الا باذنك، لكن في السؤال مذكور فتمنعه نفسها، فيحتمل ان الصوم يكون محرما عليها اذا كان سبب به اصطلاح منعها نفسها عن الرجل، يعني تمنع نفسها عن الرجل، والا ليس فيه اشكال. يمكن ان يقال ان كان القيد في السؤال وليس في الجواب، كما في كتاب البحار بمناسبة النقل عن الدعائم، يبدو من هذا الكتاب لم يجده في الدعائم، أنا ما راجع. عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله قال لا صيام لمن عصى الإمام، ظاهرا لا صيام لمن عصى الإمام، فموجود في الدعائم أيضا لا صيام إلا بإمام، مراد ذلك قبول الأعمال، وأن الصلاة والزكاة والحج الصلاة تقبل بولايته سلام الله عليه مجمعين، ظاهرا مراد هذا المعنى. ولا صيام لعبد آبغ حتى يرجع، ولا صيام لامرأة ناشز حتى تتوب، ولا صيام لولد عاق حتى يبر. محل الشاهد ولا صيام لامرأة ناشز. في هذه الرواية على تقدير صحتها، مثلا يبدو من عبارة الكتاب أصل وجود الرواية في كتاب الدائم محل إشكاله، على تقدير ثبوتها للمرأة الناشزة یعنی المخالف للزوج التي لا تمكن نفسها من الزوج، ولا فرج عن محل الكلام. كما أن هذه الرواية المباركة على تقدير صحتها ليس فيها اختصاص بالصيام المندوب، بل ليس من البعيد أن يكون النظر إلى الصيام الواجب، والمراد بلا صيام لا يقبل، لا صيام لمن عصى الإمام، يعني من كان عاصياً لإمام معصوم من أهل البيت صيامه لا يقبل، كما في رواية شرائع الدين سابقاً هم ذكرنا. على أين ولا صيام لولد عاق، يعني الولد العاق إذا صام واجباً لا تطوعاً لا يقبل من باعتبار عقوق والده. و طبعاً هذه المسألة لا صيام اذا کار المراد به نفی صحه سابقا فی بحث سن تعرضنا به تفصیل کان هناک رأی فقهی ان الصیام من الامور الراجعه الى نفس المکلف من العبادات الراجعه الى نفس المکلف ليس من العبادات البدنيه فقط. ولذا ذهب بن جمله من علماء العام ان الانسان اذا في حال الصوم عسى الله صومه لا يقبل. طبعا موجود عندنا من هذا العصيان خصوص الكذب اذا كذب على الله والرسول، لكن عند جمله من علماء السنه كابن حزم اذا اغتاب مسلما صومه لا يقبل صومه باطل، یعنی یعتبر فی الصوم ان یکون الصائم غیر مرتکب لمعصیت من معاصی الله. فالولد اذا صام شهر رمضان و هو عاق لوالده صومه لا يقبل، یعنی ارتکاب المعصیه مع الصوم یضر به الصوم و یکون الصوم. طبعا هذا الرأی غیر معروف عندنا خصوص الكذب، ولكن الموجود في رواياتنا الكذب والغیبت و تفطران الصائم، لكن اصحابنا لم يفتو في باب الغيبة وإنما أفتو في باب الكذب. على أي حال يمكن أن يستفاد أن الرواية ناظرة إلى ذاك المذهب، من يرى أن الصائم إذا ارتكب معصية من المعاصي صومه لا يقبل، وهذا لا نفس له ما نحن فيه. ما نحن فيه في خصوص الصوم المندوب، والمرأة إذا نشزت ما مكن نفسها لزوجها ثم في شهر رمضان صامت، مفاد هذه الرواية أن الصوم لا يقبل لأنها ناشزتون للزوج، نشزت و عصد زوجها. فكيف ما كان فالروايه اجنبيه عما نحن في دارب تلقوا ما نحن في اشتباه تقلبونا لابد ان ينقل في باب آخر. من جملة ما جاء في كتاب الدعائم عن رسول الله نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وآله ان امرأة سألته فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته، قال لا تتصدق من بيتي الا باذنه الى اخر روايه. هذه الروايه الموجوده ولا تصوم تطوعا الا باذنه هكذا نقله في الكتاب، ليس غرضي بيان حال هذا الكتاب خارج عن ما نحن فيه، لكن غرضي انه نقل برقم 9 روايه الدعائم ولا تصوم تطوعا الا باذنه بعد ورقتين بعنوان تقدم ياتي، لان في هذا الكتاب مثل كتاب الوسائل تقدم ياتي فيه موجود. يقول ويأتي في رواية الدعائم إن امرأة سألت رسول الله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج، فقال ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه. هذا الذي في يأتي بعينه ما ذكره سابقا، هذا من سهل القلم عنده، ليس هناك حديثين في كتاب الدعائم، حديث واحد ولا أن المتن مختلف، المتن واحد حديث واحد المصدر واحد سهل منه على أي من جامع الكتاب. كيف ما كان الان محل شاهد في هذه الروايه المباركه، اولا تعبير بحق الزوج على زوجته ولا تصوم يوما تطوعا الا باذنه، خب دلالته على ما نحن في واضحه، الا ان الكلام في ان لا تصوم حق ام حكم الهي، فبالنتيجه يمكن ان يقال انه حق فاذا صامت بغير الاذن صومها صحيح لكن عصت زوجها بلا اذنی، و اما اذا قلنا لا حکم الهی اذا صام صومها باطل اصلا لا ينعقد لها صوم. هذا بالنسبه الى متن روایه و المستفاد، اما بالنسبه الى مصدر روایه كما قلنا كرارا و مرارا و تكرارا كتاب الدعائم من تراث اصحابنا اذا جعلنا من اصحابنا هو قطعا فقیه الاسماعیلیین كان في مصر و فقیه الفاطمیین الدوله الفاطمیه معاصر لشيخ الصدوق، هو بحسب الطبقة بين الشيخ الصدوق 360 بين الشيخ الصدوق وشيخ الكليني، فمعاصر لشيخ الصدوق نستطيع أن نقول في مثلا أواخر عهد الكليني، ولم يؤهد منه أنه سافر إلى الحوزات الشيعية، يعني لم يذكر أن نعمان بن محمد المصري المعروف بأبي حنيفة الشيعي، سبب ان ذكرنا ابو حنيفة اسمه نعمان لكن والده ثابت نعمان ابن ثابت، هذا نعمان ابن محمد فقط اسمهما واحد ولا ابوه مختلف، فنعمان ابن محمد المصري هو كان رئيس القضاء الاعلى في الدولة الفاطمية عند جملة من ائمة الفاطميين الاسماعيليين، و کتب الکتاب فی ایام الخلیف المعز و هو الخلیف الرابع علی معاویه و الثالث و الرابع من الخلفاء الفاطمیین فی مصر فتراثه تراث مصری و نحن به مناسبت سابقا اشرنا الی تقیم تراث اصحابنا تراث المدنی تراث البغدادی القمی الخراسانی ما عظیم مثلا تراث المصری البصری الکوفی کل تراث من تراث اصحابنا له تاریخ معین و حساب خاص له موجود فتراث المصری یعتبر من تراث ضعیف جدا عندنا الان لا نعرف من تراث المصری عند اصحابنا الا کتابین دعائم الاسلام والجعفریات والاشعفیات و شرحنا حال الکتابین کرارا فی ابحاثنا لا مجال لاعاده الكلام فيه الان این کیف ما کن الذي نحن توصلنا اليه ان صاحب الدائم لم يسافر الى الحوزات الشيعيه لم نجد احدا يعني لم نجد في تاريخه انه ذكر سفره الى قوم او الى خراسان او الى بصره او الى بغداد او الى طبعا ذاك الزمان اللي اشتهر رجل اشهر مدارسنا هي مدرسه قوم في الواقع و بغداد انصافا في ذاك الزمان قوم مثل شیخ صدوق موجود و بغداد تلامذة الکلینی و نفس الکلینی اشهر مدارس روایی فی ذاک الزمان الحدیثی قم و بغداد و طبعا موجود مدرسه کش الکشی فی ذاک الزمان تقریبا و کذلک النعیاشی لکن لم تشتهر هذه المدارس سمرقند تاجیکستان لم تشتهر تلک المدارس مثل بغداد و مثل قم و لم یعهد ان ابی حنیفه الشیعی القاضی نعمان سافر الى هذه الاماكن لكن شرحنا مفصلا ان كتب اصحابنا وصلت اليه و قد عينا لا باس الاخوة الى بناهم كل مصدر يعين تدريجا يتعين مصدر الكتاب جملة من روايات الكتاب الان لا يوجد لها نظير في روايات اصحاب مثل هذا هو ان رجل شكا الى علي لكن جملة كثير من رواياتي مصادرها معلومة من اشهر المصادر كتاب السكوني كان عنده روا عنه كثيرا من جملة المصادر كتاب حسن محبوب كتاب حسن محبوب كان عنده موجود وجدنا له شواهد هذه الرواية من كتاب حسن محبوب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة جاءت إلى رسول الله هذا بعينه في كتاب حسن محبوب رواية محمد المسلم عن مالك بن عتيه عن محمد المسلم من حسن محبوب رسائل لن ينقل الآن من جوال أحاديث أحسن قرعنا أمس بارحة لكن من كتاب الكافي والتهذيب والتغيير كلها من كتاب حسن محمود التهذيب الآن ليس في بايزابا لكن في التفقيه موجود من جملة الروايات الواردة في ما نحن فيه رواية معروفة رواه المشايخ الشيخان الجليلان الكافي والصدوق الصدوق رحمه الله الكافي رحمه الله رواه عن محمد بن يحيى استاذه الثقة الجليل النبيل عن محمد بن احمد صاحب نوادر الحكمة رواية من كتاب نوادر الحكمة مصدرها واضح عن احمد بن هلال تقدم الكلام في احمد بن هلال هو الكلام فيه كثير طعن فيه تارة سيد الخوي يقول كان فاسد المدهس لا دين له لأنه يرقنل تارتن انه ناصبیون و ینقل تارتن انه واقف چسم غالن یعنی تارتن غالن فیشن رحمه تارتن ناصبیون مبردان الله نحن شرحنا انها دهی لا وجه له لا اساس له اشتباهات فی اشتباهات احتاج الى شرح تاریخی شرحنا مفصلا ان احمد بن هلال كان كبير السن من المشاهیر فی بغداد اکثر من 50 حج مشا من بغداد الحج 20 منها على مشیهی على قدمه ماشیان للحج كان معروف له كتب له تراث له أصحاب وكان يظهر منه الزهد ما يسمى بالتصوف والعرفان في زماننا ما شابه ذلك ولما صارت الغيب غيبة الصغرى عثمان بن سعيد العمري هو أيضا من كبار الأصحاب من أجلاء الأصحاب عثمان بن سعيد كان وكيلا للإمام العسكري ثم قبله كان وكيلا للإمام الهادي صلى الله عليه وسلم كبر السن ومعروف ومشهور وهو تصدى وأعلن وكالته عن الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم فلما توفي لم يطل عمره كثيرا توفي في سنة 266 ومن 260 تولى أمر السفارة إلى 266 فلما توفي عين من قبل المولى صلى الله عليه وسلم ولده محمد ابن عثمان. طبعا محمد ابن عثمان بالقیاس الى والده بلا اشکال اقل عمره و کان وکیلا سابقا عن امام العسکری والده عن العسکری و الهادی سلام الله علیه. الان کیف ما کان که آقای ین وکیلا احمد ابن هلال اکبر سنن من قریب و بین 90 علمه فتوقف فی وکالت هادل سال محمد ابن عثمان ولم ینکر کان یقول اما والده نه اما والده لم یثبت عندی. طبعا الغیب و مشاکل شیعه و آدم رجلا الصوفی المتصنف بی بعد روایات احدا صوفی المتصنف رجل 54 حج راه الحج و 20 حج ماشین و کتب الاخری فهادا اثر فی المجتمع شیعی کثیرا ولذا جاء فی کتاب الکشی وقف علی ابی جعفر مراد ابی جعفر محمد ابن عثمان العمری و علی النساخ هم اشتباه کتب ابی جعفر علیه السلام. خب شافو ابو جعفر مو هو الاول الامام الباقر فقالو وقف على ابو جعفر الثاني يعني اوهام في اوهام على ايه تصور ابو جعفر هنا ابو جعفر حتى نقل في بعض كتب الملل والنحل ان من جملة فرق الشيء من توقف على الامام الجواب هل عبارة وقف على ابو جعفر على ايه كيف ما كان فهذه اوهام كلها لا اساس له. ابی جعفر محمد ابن عثمان مشهور نبوده چرا؟ خب هو فی کتاب الکشی ان نساخ کتبو علیه السلام فرعو لا یناسب مع ابی جعفر الاول الباقر فقالو ابی جعفر الثانی و هو الجواب فجعلو ناصبیا و دفع علیه و استاد خویم کاتب انه ما رأیت احد نقل عن سعد رجع من الناس من التشیع الى الناس والله كل هذا لا أساس له. المراد بالنصر هو وقوفه على أبي جعفر محمد بن عثمان العمري إلا رجل ليس ناصبيا ولا غاليا لا خط الغلو إليه صحيح ولا النصر على أين نحن شرحنا مفصلا يعني المجال لا يسع لهذه الأمور الآن شرحنا مفصلا ومن باب نعم الله على الشيء الرجل ما طال عمره كثيرا في حالة الإنكار على أبي جعفر سنتين مع أبي جعفر توفي في 268 یعنی سنتین بعد وکالت به سفارت ابی جعفر محمد ابن عثمان توفی احمد ابن هلال. طبعا احمد ابن هلال داک الزمانی توفی ادرک الجواد علیه السلام خانه معمره یعنی لعل ادرک رضا لعله لم یرعن من المعمرین الرجل و کان من المشایخ المشهوری. نحن اصولا شرحنا لما نتعمل فی التوقیعات الوارد فی لعن احمد ابن هلال اکثر هذه التوقیعات ان لم نقل کلها على لسان حسین روح نوبختی یعنی بعد 30 سنه من بعد وفاته و هذا دل على شيء دل على ان الرجل كان له موقعیه في بغداد بعد وفاته و بعد وفات محمد ابن عثمان. طبعا شرحنا مناسبت سوم نائب سوم از 30 سال بعد از وفات ایشانه. درسته نحن نعتقد من نسبه الامام سواء كان صغيرا او كبيرا اسامه كان زمان 10 سنه عمره رسول الله عليه و محمد بن عثمان لو فرنا عمره 10 سنه اذا كان منسوبا من قبل الامام لا بد من الخضوع له مضافا الى ان محمد بن عثمان من وكلاء الامام العسكري و هذا الذي في الرواية صحيحة جزما لقلة الواسطة و صحة الإسناد أن الإمام العسكري قال فيها في والده ما قال لك العمري و ابنه فاسمع لهما و أطعهما فإنهما ثقتان المأمونان. خب من وثقه الإمام العسكري يشك فيه مثلا لا نشك و هو الرجل على يبدو حيال لحد ما قال لا انكر اقول لم يثبت عندي لا يحتج الا لك. طبعا في ذات الزمان والحيره والغيبه والشيعه في شده في بغداد والمسائل والمشاكل في العالم الشيعي والرجل معروف مثلا بالزهد والورع والتصنع والتصوف الى ما خرج فلا اشكال ان هذا المقدار كان له تاثير سلبي ويستفاد من الروايات ان هذا التاثير هذا يدل على انه وجد له خط في بغداد والا خب كان يرد لعنه على لسان محمد بن عثمان فقط جمل من تعونه و الرسائل في لعنه على لسان نائب الثالث بعد 30 سنه تقريبا مما يكشف عن وجود ارضي صالح له جماع له باصطلاح الايرانيين باند اصابه له بقوا الى هذه الفتره ولا نشد. نحن تبعا للروايات بعد الروايات الوارده في لعنه صريحه لكن لعن ليس من جهه انه ناصبيون من جهة أنه خربط أمر الشيعة، أثر في أمر الشيعة بلحاظ حال الغيبة، و حس حمله الحر على ذلك او غير ذلك. ها تقول لعله الحسد مثلا على اي كيف ما كان ينبغي ان يعرف بصفه كليه. جمله من الانقسامات التي حصلت بالنسبه الى الامام المهدي اكثرها في زمان محمد بن عثمان، يعني جمله من الاشخاص الذين طردوا ولعنوا في زمان محمد بن عثمان، اوله احمد بن هلال، ثم بعد ذلك افرض مثلا النميري، النميري المعروف، النصيري، محمد بن نصير النميري، في زمان محمد بن عثمان طرد من بغداد و غرزت رسائل في لعنه، ثم ذهب الى بصره ظهرت منها اعمال منكره، فرفضه اصحابنا فذهب الى جبال لبنان و اسس هذا المذهب النصيري المعروف الان بالعلوي. العلويين يؤمنون الى الامام الثاني عشر معنا في النائب اختلافنا معنا، يعني نحن آمنا بنيابة و وكالة محمد بن عثمان، هم رفضوا ذلك و آمنوا بذكر محمد بن نصير النميري اللي ذهب الى لبنان الى جبال لبنان و اسس هذا المذهب. علاين ليس غرضي الدخول في تفاصيل هذا الابحاث، هذا تاريخي و ما كان غرضي اصلا في الفرع خود. علاين كيف ما كان، فالمهم ان سا احمد بن هلال من المشاهير جدا و له كتب و يقول النجاشي عن صالح الروايه، انصافا معنا صالح الروايه يعني هو بنفسه لما ينقل شيء ليس فيه شيء، نعم في مورد او مورد من الاستفسار يقول الشيخ الطوسي و راوي هذا روايه احمد بن هلال لا يعمل بما ينفرد به، فيستفاد من مجموعه هذه الامور ان احمد بن هلال في نفسه يصدق لكن ليس دقيقا، يعني يروي مثلا من كتاب ابن ابي عامر شيئا في النسخ المشهوره لا يوجد، هذا معنى ينفرد به، هذا ما يعرف و ينكر، يعرف و ينكر يعني يروي من كتاب ابن ابي عامر ما هو المشهور و قد يروي من الكتاب ما لا يوجد في بقيه النسخ، فلذا يعبر عن بانه لا يعمل او يعمل بما ينفرد به. طبعا انفراد الثقة بالنقل مسألة معروفة في علم الحديث، في كتب الحديث يعبر عنه في كتب السنة زيادة الثقة، اصلا عنوانه في كتب السنة وفي كتاب الدراية للشيخ الثاني، يعني اذا فرضنا رجلان روايا رواية واحدة عن امام واحد لكن احدهما فيه زيادة في الاخر لا توجد، هل زيادة الثقة تقبل ام لا، فيه كلام بينهم. طبعا خبر الثقة عندهم حجة، وجه في الوجه في هذا البحث لأن غيره روا من دون هذه الزيادة، فذهب جملة ولعل الظاهر من أمثال السيد الخوي أن خبر الثقة إذا حج لا فرق فيه بين الزيادة وغير الزيادة، كما أن أصل خبره يقبل الزيادة هم تقبل، ولذا نحن هم ذكرنا الصحيح عندنا بما أننا لا نؤمن بحجية خبر الثقة تعبدا لابد من حصول الوثوق والإطمئنان، فزيادة الثقة خاضعة لحصول الوثوق والإثبات، هذا خلاصة البحث وتفصيل هذه الأبحاث في علم الحديث الدراية، الآن المجال لا يسع لذلك. على أي كيف ما كان، فيستفاد إجمالا أن أحمد بن هلال إذا كان هناك كلام فيه، كلام في تراثه لا في نفسه، و أما بلحاظ عقائده توقف على أبي جعفر محمد بن عثمان و استحق اللعن من قبل الامام صلوات الله السلام علیه، و روایات کثیره فی لعنه انصافا اکثر من روایه واحده، و حتی تعبیر الموجود الصوفی المتصنه، و یبدو له تاریخ قدیم لکن شبه تاریخ او خلال سنته من آخر عمره، یعنی هادا جدا مهم في الانسان ان يعرف ان بعد شهرته كتبه زهده ورعي امام در توری خوبه دیگه خود. لا الان كيف ما كان، فالمستفاد من حيث المجموع ان الرجل صالح الروايه، نعم في رواياته زيادات، يعني قد يروي من كتاب مشهور لكن لا توجد في نسخة أخرى. الآن كتاب الرسائل إن شاء الله نتعب. فأحمد بن هلال لا بأس به. طبعا في كتاب النوادر في كلام على أن مروك بن أو مروك بن عبيد هو اسمه صالح، صالح بن عبيد، و و ثقه الکشی نقلن عن ابن سلال عن نشیط ابن صالح. نشیط ابن صالح و مروک ابن عبید کلاهما من الموالی لم یکونو من العرب الاصیل، و کلاهما موالی لعجله، مروک و نشیط، و بین هما قرابتون. عن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام. نشیط ابن صالح و ثقه النجاشی. فالحدیث صحیحون و معتبرون بناءً على وثاقة احمد ابن هلال عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا باذنه. هذا محل الكلام. لكن الموجود في هذه الرواية، لأننا قلنا نتأمل في متن الحديث، من طاعة الزوجة مرأة لزوجها، طاعة یعنی به عبارت اخرى لیس الکلام فی نفس الصوم فی نفسه به اعتبار اطاعت الزوج، فلذا اضافران نا صامت و الزوج ما ارادهات ما اراد، مثلا این کانو مسافرن او غیر دالگ او مریضن او صغیرن ولو لم یعذن او ولو نها اندالگ لا یا برو بگذن. المراد من الطاعه و خصوصا به لحاظ زوجیه، لعل المراد به مقدار حق الاستمتاع كما قيل، او لعل المراد من الطائم عن ناهي لا يحتاج الى الاذن. المراد من الاذن يعني وجود الناهي. اذا نهى الزوج صومها باطل والا فلا، كما قيل الى ان يقول والا بلي والا كان الضيف جاهلا وكانت المراه عاصيه. ليس لسان الروايه عاصيه لله، عاصيه لزوجها. وفي تلك الروايه لم يعص الله و انما عصى سيده، قال اذا لم يعص الله اذا صاب ذلو بغير اذن لو معناه صوم صحيح. صواب. هذه نتيجه في فهم هذا النص. الروايه معتبره ان شاء الله تعالى و لا باس بها سرده. هذه الروايه رواه الشيخ الطوسي شيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه مبتدعا بنشيط ابن صالح، یعنی ابتدع به اسم نشیط ابن صالح عن هشام ابن الحکم، بدع به اسم نشیط ابن صالح. صدفتن اصیده خوی اقون فی کتاب الرجال کرده یقول و رواه صدوق به اسنادی هر نشید به اسناد لگو انه من با صدف فلمشیخ لم یدکر طریقه الا من نشیط ابن صالح. نحن ذکرنا هناک عدت اشخاص ما بین المیه الى تسعین الى میه، ذکرهم الشيخ النوري في المستدرك في خاتمة المستدرك، أوردهم إيرادا كاملا، جمع أسماءهم تماما، لم يذكر طرقه إليهم. منهم هذا الرجل نشيط بن صالح ابتدع باسمه في الفقيه من دون أن يذكر سنده إليه، ولذا بحسب الظاهر يحكم بالإرسال مرسل. ثم نحن ذكرنا مرارا وتكرارا جملة من الموارد التي حاولنا ان نخرج مثل هذه الروايات عن الارسال، ذكرنا جمله من الموارد، في بعض الموارد بنقطه تختلف عن مورد اخر. على اي حال يمكن ان يقال العلم عند الله سبحانه وتعالى ان مروك ابن عبيد ونشيط ابن صالح وكلاهما اجريان بالولاء مو بالاصاله وله بينهما قرابتون، ان كليهما صاحب كتاب. النجاشي نسبه الى مروک کتابت و الى نشید، و نشید کتابه یرویه مروک، مروک ابن عبید. صحابه. ثم لما یذکر النجاشی طریقه الى الکتابه از طریق مشتمرون علی القومی، یعنی از طبعن النجاشی بغدادی و از طریق من القومی عن ابن الولید عن علی ابن عن سعد و ابن الولید سعد آبانی عن علی ابن الحسین سعد آبادی عن البرقی عن مروک و نشیط ابن صالح نفس الاسناد عن البرقی عن ابیه عن مروک عن نشیط ابن صالح. نحن ذکرنا من المحتمل قویا معنا هذه العباره في فهرست النجاشی ان کتاب مروک و کتاب نشیط کانا معروفین فی قوم، به اعتبار روایت برقی له کتاب مروک ابن عبید و نشیط ابن صالح کان موجودن فی قوم. اصلا النجاشی لم یذکر طریقه ما ان کلیه با کوفیان بعد به الله این بنی عجل، فیظهر ان کتابیه ما کانا موجوده و معروفه فی قوم. ها کدا یستفا فإذا تثبت هذا نحن احتملنا أن الشيخ الطوسي صدوق قدس الله نفسه إذا لم يذكر طريقا للشخص في المشيخ لعله أخذه من كتابه، مثلا يونس بن عبد الرحمن مع شهرتي روى عنه في الفقيه، طبعا قليل روى عنه لعله عشر روى عنه في الفقيه، لكن لم يذكر طريقه إليه لأن كتاب يونس كان موجودا في قوم معروفا في قوم. احتملنا لأول مرة لم نجد هذا الكلام عند غيرنا، لعله إذا إنسان يفحص فيه يجد النتائج أوضح. أن الشيخ الصدوق ذكرنا أمثاله سابقا أيضا موجودا، أن الشيخ الصدوق قد يروي عن الكتاب مباشرة حينئذ لا يذكر طريقه إليه في المشيخ، لأننا ذكرنا أن مشيخة الفقيه طرقه إلى الروايات لا إلى الكتب، بخلاف مشيخة التهذيب الاستفسار طرقه إلى الكتب لا إلى الروايات. فرق بين المشيختين، مشيخة الفقيه و مشيخة التهذيب والاستفسار. على این کیف ما کن اذا حصل للإنسان وثوق به هذا المقدار نعم المطلوب، و اذا لم يحصل وثوق و انا اتصور الشواهد تؤید کلام اسم بالتأمل ذكر دو شيئا و لم نذكر اشياء بالتأمل فيها اثبه. الشيخ الصدوق مرة اخرى روى هذه الرواية في كتاب العلل عن ابيه قال حدثنا احمد بن ادريس من كبار اصحابنا القميين عن محمد بن احمد، ذكرنا مرارا وتكرارا ان كتاب نوادر محمد بن احمد له راويان مشهوران محمد بن يحيى و احمد بن ادريس و كلاهما في رتبه استاد شيخ الكليني، كلاهما استادان لشيخ الكليني قدس الله اسراره. ف و شيخ الكليني هم يروي عن ابي احمد بن ادريس، طبعا ابي يعبر عنه ابو علي الاشعري، ابو علي الاشعري و احمد بن ادريس رجل واحد. يروي الكليمي عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد، ويروي عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد، هذا كثير يعني ليس مورد، عشرات الموارد في كتاب الكافي. عن احمد بن هلال عن متروك بن عبيده، هكذا مطبوع خطا مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم بياع الكرابيز كرباس، عن ابي عبد الله. في هذه النسخه يعني هذا يصرح الشيخ الصدوق من كتاب العلل، اما ما رواه من نشيط مباشره لعله من نفس كتاب النشيط. على اي حال في هذه النسخه اسم احمد بن هلال موجود. الفرق بين نسخه العلل والفقيه، الفرق بينه في الفقيه هكذا موجود، ولا يصوم ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعا الا باذن ابويه و امره ما، هكذا في كتاب الفقيه. لكن في كتاب العلل و في سندها احمد بن هلال و من بر الولد ان لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا الا باذن ابويه. الحج و الصلاة في نسخة احمد بن هلال موجودة زیاده. نه الشيخ الكليني هم روا من احمد بن هلال و ليس في هذه زیاده. فمن المحتمل قویا ان نسخ الكتاب مختلفتون او كتاب احمد بن هلال مختلفون، في بعض نسخه هذه الزياده موجود ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا، لكن في النسخه التي رواها الصدوق التي ليس فيها احمد بن هلال والنسخه التي رواها الكليني وفيها احمد بن هلال هذه الزياده لا توجد، ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا. علاين الشيخ الصدوق يروي لنا نسخة من كتاب نوادر وفيها احمد بن هلال وفيها هذه الزيادة. هذا معنى لا يعمل بما ينفرد به، في بعض النسخ لأحمد بن هلال توجد زيادة ولا يعمل بها. هذا بالنسبة الى هذا الحديث، فهذا الحديث سندان ان شاء الله معتبر، لكن يبقى الكلام في دلالتها، لان الموجود من طاعة المرأة لزوجها وفي ذيلها وكانت المرأة عاصية، فلذا بلي مشكل قبول هذه يعني سعة الكلام في هذه الرواية دلالة. هذا كله بالنسبة إلى هذه الروايات. نعم هناك رواية مفصلة رواها المرحوم باصطلاح المرحوم جملة من أصحابنا، اشتهرت برواية الزهري شرحناها سابقا لا مجال الان للتعرض في هذه المسأله تفصیلا. روایت زهری روایت مفصلت رواها عن علی ابن الحسین. هذه الروایه المفصله الان موجوده المصادر انقلها به حسب ترتیب زمانی، موجوده هذه الروایه في كتاب علي بن ابراهيم، يعني التفسير المنسوب لعلي بن ابراهيم ليس لعلي بن ابراهيم. حدثني ابي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود الى اخر السند. موجود ايضا في كتاب فقه الرضا، واعلم ان الصوم على 40 وجها، نفس الروايه مذكوره هنا. موجود هذه الروايه في تفسير العياشي. توجد هذه الروايه في كتاب الكليني، وهذا هو السند المشهور علي بن ابراهيم عن ابي عن القاسم بن محمد الجوهري في اشكال معروف بطاقته محل اشكاله، عن سليمان بن داود البصري الشاذكوني من علماء البصر، عن سفيان بن عيينه من كبار ائمه السنه، عن الزهري، زهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري معروف من ائمه الفن، عن الامام السجاد سلام الله عليه. فالحديث به استثناء قاسم محمد بعد قاسم محمد من رواة السنه و بعد تفاصیلش کلام موجود المجال لایسر. و رواه ایضا الشیخ صدوق رحمه الله، الشیخ صدوق رواه هذه الرواية تارتا في المغنى، اخرى في الهداية، ثالثتا في كتاب الفقيه عن الزهري. و هذا و رواه الشیخ المفید في كتاب المغنى انا علی ابن رسوم على 40 وجه، و رواه الشیخ طوسی قدس الله نفسه به تهذیب ذکرت لکن. فمن بدایات من و اواسط القرن الثالث الى اواخر الى القرن الخامس الروایه فی مصادر الاصحاب مذکورت هم فیدا کفا هذا المقدار فی حصول الوتوب به و الا سردن ضعیفت هم و جاء فی هذه الروایت المبارکه و اما صوم الاذن نقل صوم الاذن في قبال اما صوم الحرام، فقال و اما صوم الاذن فمرأته لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه، والضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه. هذه الروايات الوارده في المقام. وغدا ان شاء الله تعالى ندخل في بحث الفقه ان شاء الله، وان اصحابنا علماء السنه كيف افتوا بهذه الروايه حرمتا او كراهتا او تفصيلا. صلى الله عليه وسلم.